إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحن ما زلنا مع أمارة من أمارات الساعة، وهي عودة المسيح عليه السلام. تنتظر الأمم الثلاث، المسلمون واليهود والنصارى، رجلا يظهر في آخر الزمان يسمى المسيح، وتتفق الملل الثلاث على أن المسيح الذي ينتظرونه الثلاث سيقود معركة كبرى وأخيرة، وكل طائفة من هؤلاء يعتقد أن الذي سينتصر في هذه المعركة هو دينه. فاليهود يعتقدون أنهم هم الذين سينتصرون، والنصارى كذلك، والمسلمون كذلك، فأنهم ينتصرون وأنه يدمر أعداءهم. فما سر ذلك؟ وما أسباب الالتباس؟ هذه الأمم الثلاث تنتظر واحدا، وكل أمة من هذه الأمم تعتقد أن المنتظر هو الذي سينصر دينها. ما هي أسباب الالتباس؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة أو المحاضرات، منطلقين من قول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أولا، الأنبياء جميعا بشروا بالمسيح عيسى بن مريم وبمحمد عليهما الصلاة والسلام، ومن تتبع أسفار الكتاب المقدس لدى أهل الكتاب بتمحيص وتدقيق وجد فيها بشارات بنبيين في ثلاث حالات، بشارات بنبيين في ثلاث حالات. الحالة الأولى بعثت المسيح، والحالة الثانية بعثت محمد صلى الله عليه وسلم، والبعثة الثالثة هي عودة المسيح. فأسفار الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى من تأمل فيها بتدقيق وجد بشارات ببعثة عيسى وعودة عيسى وبعثة محمد صلوات الله وسلامه عليهما. الأولى هي بعثة المسيح، قد بشرت أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وأكثر الأنبياء تبشيرا بعيسى هو داود عليه السلام، فكان اليهود ينتظرونه بشغف بالغ، ينتظرون هذا المسيح بشغف بالغ، رجاء أن يحررهم من نير الاستعمار الذي توالى عليهم وينقذهم من عدوه. هذه هي البشارة الأولى. أما الثانية فهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد بشرت الأنبياء جميعا ومنهم أنبياء بني إسرائيل بنبي من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، يبعث في آخر الزمان إلى الناس كافة بشريعة شاملة عادلة يؤمر بالجهاد ويؤيد بنصر من الله عز وجل، فيمتد دينه وتسود شريعته وهو خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده، وشريعته خاتمة الشرائع فلا ناسخ لها ولا معدل، ورسالته عالمي. جميع الأنبياء بشروا لهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، منهم أنبياء بني إسرائيل. البشارة الثالثة هي عودة المسيح عليه السلام قبل قيام الساعة، ومحاربته الكفار، وقضاؤه عليهم، وتثبيته حكم الله جل وعلا في الأرض. وبسبب فقدان التوراة والإنجيل اللذين فيهما هدى ونور كما قال ربنا جل وعلا، وكذلك فقدان سائر أسفار الأنبياء الحقيقية، وتحريف أهل الكتاب للذي استطاعوا جمعه منها بعد ذلك، بغية قمص الحقائق، حدث سوء الفهم الموجه لدى عامة اليهود ثم لدى عامة النصارى. حدث لهؤلاء سوء فهم لليهود وكذلك للنصارى. لما؟ لفقدان الإنجيل والتوراة اللذين فيهما هدى ونور، وكذلك أسفار الأنبياء أي كتب الأنبياء الحقيقي، وكذلك تحريف أهل الكتاب، فلم يجمعوا إلا القليل مع تبديله وتحريفه وسوء فهمه. فالتبست مهمة المسيح عليه السلام الأولى، وهي بعثته إلى هذه الأرض يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. التبست هذه المهمة بمهمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالجهاد ووعد بالنصر، ومهمة المسيح الأخرى أيضا بعد عودته إلى الأرض. يبقى التبست مهمة المسيح الأولى بمهمة محمد عليه السلام، وبمهمة المسيح الأخرى عند نزوله في آخر الزمان، مما جعل اليهود ينتظرون مسيحا ملكا محاربا يعبئ طاقتهم ويدمر أعداءهم ويقيم لهم مملكة بأمر الرب. فألسقوا تلك البشارات والنبوءات بالمسيح المنتظر. وعلى هذا أنكروا نبوة عيسى بن مريم، وأنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام معا، وينتظرون مسيحا يخلصهم مما ألم بهم ويجاهد وينصر دينه. أما النصارى فقد ألسقوا تلك البشارات التي عن رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه بعيسى عليه السلام عندما يعود مرة أخرى إلى الأرض قبل يوم القيامة لينقذ أتباعه ويجازي أعداءه كما سيأتي. فعلى هذا فكلا من اليهود والنصارى ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل منهما ينتظر مسيحا ينصر دينه. فاتفق اليهود والنصارى على إنكار نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه، واتفق أيضا على أن كل منهما ينتظر مسيحا يأتي في آخر الزمان ينصر دينه. ومع هذا فإن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه مذكور في جميع الكتب المقدسة، مبشر به في جميعها، من فك كتاب سماوي إلا وقد تضمن ذكر أو بشارة بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، لكن الغالب أن تكون هذه الإشارات مدرجة أو رموز معرضة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. والنصوص الواردة في أسفار العهد القديم والجديد معظمها إشارات تحتاج إلى تأمل، ولا سيما أن علماء أهل الكتاب كانوا وما زالوا يشوشون وجه الدلالات بإلقاء الشبهات حتى ينكروا نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وازداد الأمر غموضا بنقل تلك الأسفار من لغة إلى أخرى، أي بترجمة هذه الأسفار من لغة إلى لغة، يعني التوراة السامرية ترجموها إلى عدة لغات، فعلى هذا يعني حرفوا وبدلوا في الترجمة وكذلك في المعنى، حيث أنهم أولوا، فكل ذلك جعل الأمر فيه من الصعوبة ما فيه. فأحبار اليهود عند جمعهم للأسفار من الذاكرة، يعني جمعوها من الذاكرة، لم يكن عندهم كتب بعد السبع، غيروا بعض النصوص وزادوا في بعضها على مقتضى أهوائهم، لأنهم يكرهون بني إسماعيل ويحتقرونهم، وصاغوا بعضا آخر من العبارات تحتمل معنيين عند العوام، يعني لم يأخذوا نفس العبارات لكن صاغوها بعبارات أخرى حتى يلبسوا على العوام، ليوهموهم أن المبشر به من بني إسرائيل وليس من بني إسماعيل لعداوتهم لبني إسماعيل. وعلى هذا اختلط السم بالدسم. أما النصارى فقد حرفوا كثيرا من كلام النبوات والبشارات عندما نقلوا الأسفار من العبرية أو الآرامية إلى اليونانية القديمة والسريانية واللاتينية، ثم إلى كثير من اللغات الحديثة تحريفا لفظيا ومعنويا. وعلى هذا يتفاوت عن المعنى الأصلي الذي أنزلت به هذه الكتب كثيرا، وعلماؤهم يعترفون بهذا التفاوت أو ببعض. ومع ذلك كله، مع كل هذا التبديل ومع هذا التغيير والتحريف، فالكتاب المقدس الذي بين أيديهم اليوم لا يخلو من بشارات لا يمكن حملها إلا على نبي آخر الزمان، على محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذه من آيات الله عز وجل الباهرة. وأيضا لا بد وأن يذكر النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه في الكتب المقدسة، هذا أمر حتمي. لما؟ أنبياء بنو إسرائيل أخبروا قومهم بما سيقع من الأحداث الكبيرة في المستقبل، كما أخبرنا النبي، كل نبي يخبر قومه بما سيحدث، يحذرهم من شرور ستأتي ويبشرهم بخير سيأتي وهكذا، فيحذرهم لا سيما، يعني بنو إسرائيل كانوا يخبروا بما سيقع من الأحداث الكبيرة، لا سيما من يسلط عليهم من ملوك يقتلونهم ويهدمون بلادهم ويسبون نساءهم وأولادهم كبخت نصر وسنحريب وغير ذلك. وأخبرهم أيضا بخروج المسيح الدجال كما سبق، ما من نبي إلا وقد أنذر أمته ليه الدجال وحذروهم من فتنته، مع أن مدة بقاء الدجال في الأرض قليلة، ويبعد كل البعد ألا يخبر أحد منهم بظهور محمد صلوات الله وسلامه عليه. كيف يخبرون يعني بخت نصر وسنحريب والدجال ولا يخبرون بظهور محمد صلى الله عليه وسلم الذي انتشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها، فقد انتصر على اليهود وحارب النصارى وظهر على معظم جزيرة العرب، ثم انتصرت أمته من بعده على اليهود والنصارى وفتحت أجل الأرض عندهم ألا وهي بلاد الشام ولا سيما القدس، كما ظهرت على بلاد الفرس وشمال إفريقيا، كما اقتحمت أكثر بلاد أوروبا، وامتد دينه ولا يزال يمتد حتى يومنا هذا، كما ظهر في أمته الملايين من العلماء والربانيين والحكماء والملوك العظام وغير ذلك. ولا شك أن ظهور هذا النبي وظهور أمته وامتداد دينه من أعظم الحوادث التي حدثت في الأرض، إن لم يكن من أعظمها أو إن لم يكن أعظمها. فكيف يمكن أن يخبر الأنبياء عن حوادث صغيرة نسبيا ويترك ذكر هذه الحادثة العظيمة؟ إنه من البدهي أن تخبر الأنبياء به على حسب العادة، سواء كان صادقا أو كاذبا. يعني يبقى هذا الدين 14 قرن يعلو وينتشر في الأرض ويمتد، ها، ولا يأتي ذكره في الكتب السابقة بتصديق أو بتكذيب، هذا أمر مستحيل. فحتما لا بد وأن يذكر، فقد ذكروا أقل من هذه الحوادث بكثير، فلا بد من البشارة به بل هو من أولى ما تبشر به الأنبياء عن الأمور التي تأتي في المستقبل. وإن كان كاذبا كانت فتنته عظيمة أعظم من فتنة الدجال من وجوه تبقى هذه المدة ولا تحذر الأنبياء منه، فكان التحذير أولى من التحذير بالإيه؟ بالدجال. وبهذا السبب أو بهذا الأمر أيضا يستدل به على نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا من دلائل نبوته، وهو بقاء دينه وارتفاع شأنه وانتصار ملته، هذا دليل على أنه نبي، وإلا لو قدحنا فيه فهو قدح في الإله أنه يبقي هذا النبي وينصره ويعلي دينه وينتشر في مشارق الأرض ومغاربها دون أن يحذر الناس ودون أن يرسل نبيا آخر يقول أن هذا كذب، فهذا قدح في الإلهية. فثبات هذا الدين وانتشاره وبقاؤه هذا دليل على أن هذا نبي حق، فيبعد كل البعد أن الكتب لا تبشر به سواء كان صادقا أو سواء كان إيه؟ سواء كان كذب. ولا يكفي التحذير العام من الأنبياء الكذبة، بل لا بد وأن يذكروه بإيه؟ باسمه كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الدجال. ويذكر الأحداث التي تجري في حياته وحياة أمته بعد وفاته ويحذرون أتباعهم بذلك، فكيف يغفل الأنبياء عن مثل هذا التحذير لو كان كاذبا؟ إنه لم ينقل أو لم ينقل قط عن كتاب مقدس أن فيه ذكر لمحمد بالذم والتكذيب، ما فيش أبدا كتاب من الكتب التي بين أيدي هؤلاء يذكر محمد صلوات الله وسلامه عليه بالذم والتكذيب والتحذير، بل عامة أهل الكتاب إما أن يقولوا ليس له ذكر في كتبنا البتة وهم كذب في ذلك لأنه يبعد مثل هذا، أو يقولوا إن له ذكرا بالمدح والثناء. ولو كان ثمت أخبار عن الأنبياء بذمه موجودة لكان من أعظم ما يحتجون به عليه حال حياته وعلى أمته بعد وفاته، يعني لو كان في أخبار عندهم في كتبهم تذم هذا الذي خرج ويقول أنه نبي ويدعي وكذا لكان من أعظم ما يستدلون به عليه على كذب هذا النبي، ولكنه لم يوجد دليل على أنهم أفاكون. وأيضا فكان عندهم من العداوة والبغضاء والحرص على إبطال دينه ما يدفعهم إلى الافتراء عليه وتشويه الحقائق التي أتى بها صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا بد وأن يكون حتما أن الرسول عليه السلام ذكر في جميع الكتب المقدسة، ولكن العداوة والبغضاء لبني إسماعيل جعلت علماء اليهود والنصارى يحرفون الكلم عن مواضعه كما قال ربنا جل وعلا ويكتمون ما أنزله الله تبارك وتعالى في كتبه. إيه موقف اليهود من تلك البشارات؟ في بشارات موجودة رغم التحريف، اليهود مجمعون على أن في التوراة بشارة بنبي يأتي في آخر الزمان مماثل لموسى عليه السلام، ففي يعني ومن أوصافه ومن أحواله أنه يجاهد وينتصر ولن تقف أمام دعوته قوة وسيبقى دينه ظاهرا إلى يوم القيامة، هكذا يعتقدون. ومن هذا؟ هو محمد عليه السلام، لكن ينكرون نبوته وينتظرون إيه؟ الذي ينتظرونها في آخر الزمان ويقولون أنه لم يأت. ولما كان لقب ميسيا أي مسيح الله، ميسيا يقال في اللغة الأجنبية ميسيا والمقصود به إيه؟ مسيح الله، فلما كان هذا اللقب ميسيا معظما عند بني إسرائيل يتفاخر بحمله الأنبياء والملوك والعظماء أطلقوا عليه هذا الاسم، قالوا إيه؟ ميسيا أي المسيح المعظم، هو النبي الذي سيأتي في آخر الزمان يجاهد وينتصر ولن تقف أمام دعوته قوة، فأطلقوا عليه هذا الاسم ليوهموا العالم أنه سيكون منهم، سيكون إيه؟ سيكون منهم. فقالوا إننا أو إنا ننتظر نبيا، ولقبوه ميسيا أي المسيح، غير أنهم لما عادوا من السبي اختلفوا في تحديد الصبط الذي سيخرج منه، إيه هيجي منين هو؟ أما السامريون قالوا هو من صبط يوسف الصديق، والعبرانيون قالوا من نسل داود مؤسس المملكة، والصحيح أنه من نسل هارون، من نسل إيه؟ عيسى بن مريم منين؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت إيه أمك بغية. فهو من عيسى من مريم بنت عمران وأخوها إيه وأخوها هارون. لكن تهيأ الرأي العام اليهودي لهذا المسيح وطال الانتظار، فمنذ العودة من السبي وهم ينتظرون عهد الله عز وجل بإقامة الدولة اليهودية على يد المسيح المنتظر الظافر والذي يكون ملكا عليهم ويخلصهم من أعدائهم ويرد الملك إليهم ويبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار ويجعل من الأقلية اليهودية النخبة التي ترث العالم وتسير يعني ويحكم الجميع. وكانت عقيدتهم بذلك تتجدد كلما ألمت بهم ملمة أو حاقت بهم محنة أو مصيبة، يبقوا دايما منتظرين ليه هذا الذي المسيح الذي سيخلصهم من هذا الألم ومن هذه المحنة ومن هذه المصيبة. وجاء عيسى بن مريم عليه السلام يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وينادي بتزكية النفوس والبعد عن الشرور والآثام، لكنه لم يظهر في صورة ملك يعيد إليهم سلطانهم، فعلى هذا كذبوه وطردوه بحجة أن الذي بشر به يجاهد وينتصر وتؤمن به الأمم، ثم هموا بقتله غير أن الله تبارك وتعالى أنقذه ورفعه إلى السماء. وكما قال تعالى يعني كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذا شأنه. ويرى بعض الباحثين أن نتيجة ما لقاه اليهود من اضطهادات بسبب طباعهم نشأت عندهم عقيدة المخلص الذي سيأتي ليعيد مجد إسرائيل ويجمع أشتات اليهود بفلسطين ويجعل أحكام التوراة نافذة ويجعل بالقوة من القدس محور العالم ويقيم الموتى ويرعى الشعوب بقضيب موسى عليه السلام ويبني هيكل سليمان ويعيد له مملكة إسرائيل. ووصفوه بأنه رسول السماء والقائد بأنه رسول السماء والقائد الذي سينال الشعب المختار على يديه ما يستحق من سؤدد وسلطان وعز، وأطلقوا عليه اسم النبي أو المسيح المنتظر أو ملك السلام. وقد تعداهم السعد، فإنهم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال الذي حذرت منه الأنبياء، فإذا خرج يضل الناس بحيله الكاذبة وبما استدرجه الله جل وعلا به من قدرات خارقة، عارفين يحيي الموتى ويخرج يعني الذهب من الأرض وينزل المطر من الإيه من السماء، فإذا رأوه موافقا لأهوائهم وقعوا عليه وجعلوه أميرا عليهم وقالوا هذا هو المسيح حقا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم حديث يتبعه 70,000 من يهود أصبهان كما ذكرنا في الكنعس، هذا هو الذي يتكلم عنه كتابهم المقدس الذي طالما انتظروه، وهم في الحقيقة ينتظرون الدجال يكون لهم في زمانه شوكة لأنهم جند الدجال المخلصين له. هذا هو موقف اليهود من البشارات التي في كتبهم وهي في الحقيقة عن محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم يلصقوها بالمسيح الذي يأتي في آخر الزمان ويخلصهم من الشرور والآثام وينصر دينه. موقف النصارى من هذه البشارات، يقر النصارى ببعثة مسيح الهدى عيسى، عرفنا أن اليهود لا تقر ببعثة عيسى ولا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، النصارى يقرون ببعثة مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام غير أنهم يغيرون حقيقته ويضعونه فوق مكانته فيزعمون أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله كما علمنا، ويؤمنون أيضا بعودته إلى الأرض، وقد استقر الرأي عندهم أخيرا أنه سيعود يوم الدينونة لينقذ أتباعه، برضو هم ينتظرون إيه؟ المسيح لينقذ أتباعه ويجزي الناس بأعمالهم. ولذلك حملوا جميع البشارات التي في كتبهم عن محمد عليه الصلاة والسلام على نزول إيه؟ على نزول عيسى، وزعموا أنه وحده الموعود به في أسفار الأنبياء وأنكروا نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه. صفوة القول أن كل من اليهود والنصارى والمسلمين ينتظرون المسيح الذي يأتي في آخر الزمان. المسلمون ينتظرونه، وهذا انتظار حق كما أخبر المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بذلك، وكما يوجد إشارات ذلك في كتاب ربنا عز وجل. فالمسلمون ينتظرونه، واليهود ينتظرون أيضا المسيح المخلص لهم، وكذلك النصارى ينتظرون. يطلق عليه اليهود والنصارى لقب المسيا أو الرئيس، يعني يقولوا أن الجاي ده هو المسيا، يعني ليه المسيح أو ليه أو الرئيس. فمسيح اليهود لم يظهر إلى اليوم، وهم ينتظرون مسيحا عسكريا يقود الجيوش ويقيم لهم المملكة، يتحكمون من خلالها في جميع الناس، وهم في الحقيقة ينتظرون من؟ ينتظرون المسيح الدجال. أما مسيح النصارى فهو لا حقيقة له، لأنه عندهم ابن الله أو هو الله، أو قد حل في الجسد، أن الله عز وجل قد حل في الجسد الذي ولدته مريم العذراء بقدرته هو. ومسيح المسلمين هو عيسى بن مريم عليه السلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء الطاهرة البتول، مخلوق بقدرة الله تبارك وتعالى. وكما سيأتي وقد صح في الأخبار عن سيد الأبرار صلوات الله وسلامه عليه أن عيسى ينزل آخر الزمان كما ذكرنا في المرة السابقة قبل يوم القيامة من السماء، فيقتل مسيح الضلالة المسيح الدجال على بعد خطوات من باب مدينة اللد أي بفلسطين، ويظهر دين الله جل وعلا وتوحيده، ويقضي على أعدائه الذين رموه وأمه بالعظائم وهم اليهود، وحاولوا أن يقتلوه وأن يصلبوه، كما سيقتل أيضا أعداء الله عز وجل الذين اتخذوا إلها من دون الله. وسوف تعود الملل في زمنه ملة واحدة ألا وهي الإسلام، هي دين إبراهيم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكرنا ذلك من قبل. طيب، يبقى إذن تكلمنا في هذه أو في هذا الفصل عن بشارات كتب أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه حتما ولا بد أن تبشر هذه الكتب بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم أنكروا ذلك وألصقوا ذلك بغير محمد صلوات الله وسلامه عليه. نذكر أيضا حقيقة المسيح عليه السلام عند المسلمين وعند أهل الكتاب. اسم المسيح ولقبه، اسمه العلم الشخصي الذي أطلقه عليه القرآن هو ابن مريم، هو عيسى ابن مريم عليه السلام، وهو في العبرية يعني في اللغة العبرية يطلق إيسو، يطلق إيه؟ إيسو يعني إي إس يو، وكان هذا الاسم في ذلك الوقت شائعا ومستخدما بين اليهود، كما ذكر مؤرخهم الشهير يوسيفوس، مؤرخ يهودي ذكر أن هذا الاسم كان متداولا بين اليهود في الماضي إيسو. ثم لدى كتابة هذا الاسم بالحروف اللاتينية أضافوا في أوله حرف ج وفي آخره حرف إس، فبقى جي إي إس يو إس أي جيسوس، هكذا إضافة الحرفين ليجعلوه متميزا، وهذا منذ القرن الثاني للميلاد. وأصبح في نظر اليهود هذا الاسم اسما لشخص سيء السمعة عندهم، لأنهم كانوا يعتقدون أن عيسى بن مريم ابن أتى من الزنا وزنى النجار بمريم. وأيضا ذكر بعضهم أن اسمه الشخصي في اللغة العبرية ياشوع، ياشوع وهو مصغر من الأصل يهوشوع، يهوشوع ومعناه الله يعين، وينطق بألفاظ مختلفة في اللغات المتعددة. ففي اليونان يقولون ياسوس، والإنجليز جيسوس، والألمان بيسوس، بينما اقترب نصارى العرب من اللفظ السامي أكثر وسموه يسوع، فنصارى العرب يسموه إيه؟ يسوع، أما اليونان يسموه يسوس، الإنجليز جيسوس، الألمان بيسوس. أما لقب المسيح فهو مشتق من الكلمة العبرية مسياح، أو من مادة مسحة، مسيح الهدى ومسيح الضلالة كما ذكرنا في اللغة العربية. صفوة القول أن اسم العلم لابن مريم هو يسوع لدى نصارى ليه؟ لدى نصارى العرب. أما لفظ المسيح فهو في الأصل صفة ولقب، وإلا هو اسمه عيسى أو يسوع. وكثيرا ما كان يتحد اسم العلم باللقب، يعني يتحد اسم المسيح بإيه؟ بعيسى، فيصبح اللقب اسما آخر لدى الناس، يعني يقول المسيح كأن هذا المسيح اسم إيه؟ اسم آخر لعيسى. وفعل هذا المسيح عيسى أو عيسى المسيح، لا شيء في هذا، كما يقال محمد المصطفى والمصطفى محمد، وموسى الكليم والكليم موسى، وأبو بكر الصديق والصديق أبو بكر، وعمر الفاروق والفاروق إيه؟ عمر. فهذا طيب نسب المسيح عند المسلمين، نسب المسيح، اتفق المسلمون والنصارى أن عيسى عليه السلام ولدته أمه مريم العذراء الطاهرة البتول من غير أن تقترن برجل، فولدته بقدرة الله عز وجل. ويعتقد المسلمون أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلقه بأمره المتمثل بكلمة كن فكان، التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فبشرها بغلام، وكان الحمل بأمر الله عز وجل. قال تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ولما كان السبب المتعارف عليه في خلق البشر مفقودا في عيسى، هم تعرف عليهم أن البشر يأتي من ذكر وإيه وأنثى، فلما كان هذا مفقودا في عيسى عليه السلام ألا وهو الأب، نسب إلى أمه فقلنا عيسى ابن مريم. وكان اتصاف حدوثه بكلمة كن أظهر من غيره، فجعل كأنه الكلمة نفسها، وقيل كلمة الله، كلمة الله أي أنه كان بكلمة الله عز وجل. فالكلمة لم تكن عيسى ولم تصر عيسى، ولكن بالكلمة خلق عيسى، بالكلمة خلق إيه؟ قال الله كن فإيه؟ فكان. هذا نسب المسيح عند إيه؟ عند المسلم. نسب المسيح عند النصارى، من العجيب أن النصارى ينسبون عيسى عليه السلام إلى خطيب أمه إلى يوسف النجار، مع أنهم يعتقدون أنه ليس ابنا ليوسف، ويصفون مريم بالعذراء البتول. فنسبة المسيح إلى يوسف النجار أو ادعاء أن السيدة مريم قالت عنه إنه ابن يوسف مخالف للحقيقة والواقع، وهذا كذب وافتراء. ولو كان على مقتضى الشهرة أو التبني، يعني يقول ابن كأنه ابن إيه؟ بالتبني، فهو إله تام أو ابن إله أو ابن يوسف، هكذا يعتقدون، أو ليس له أب أصل. وقد ورد نسب المسيح في إنجيل متى أو في إنجيلي متى ولوقا بطريقتين متعارضتين، ينسبوه إلى ليه؟ إلى النجار. وهذا مما يدل على أن هذا الكلام أو الاختلاف يدل على أن هذا ليس من عند الله عز وجل، ولو كانت هذه الأمور من عند الله عز وجل ما وجدوا فيها اختلاف. فهذا الاختلاف يدل على أن أحد الأمرين باطل والثاني ثواب، أو أن الاثنين باطل، وهذه الحقيقة أن كلا الأمرين باطل. ويظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن غاية النصارى من إلحاق المسيح عليه السلام بيوسف النجار وتركيب نسب له كما ذكروه في الأناجيل عندهم، أن يرجعوا المسيح إلى سبط يهوذا الذي من نسله داود عليه السلام، ويلبسوه ثوبه على أنه هو المخلص مسيا أو المسيح الذي ينتظره اليهود، ليعيد مملكة إسرائيل وهو يكون من نسل داود. لذا في الأناجيل يطلقون على عيسى يا ابن داود، يا ابن إيه؟ داود. وهذا كذب وإيه؟ وافتراء. هذا حقيقة المسيح عند الإيه؟ عند اليهود، أو نسب المسيح عند اليهود وعند الإيه؟ وعند النصارى وعند المسلمين. حقيقة المسيح عند المسلمين، إيه حقيقة المسيح عند المسلمين؟ يؤمن المسلمون أن الله سبحانه تبارك وتعالى خالق الخلق، مالك الملك، هو المدبر لجميع خلقه، وهو واحد في ذاته وصفاته، لا إله غيره ولا معبود سواه، ولا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته، ليس له صاحبة ولا ولد. قال تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، متصف بكل كمال، وهو أيضا منزه عن كل نقصان، قائم بذاته، غني عن العالمين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأيضا يؤمن المسلمون بما أثبته الله جل وعلا لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وينفون أيضا كل ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسكتون عما سكت الله ورسوله عنه، ويرون أن كل من في السماوات والأرض عبد مخلوق، وأن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه. أما هؤلاء الذين قالوا إن عيسى ابن الله أو هو ثالث ثلاثة، فقد تولى الله جل وعلا الرد عليهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، شيئا إدا يعني شيئا عظيما، افتراء كبيرا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. هكذا يرد عليهم ربنا جل وعلا. أيضا يعتقد المسلمون أن عيسى بن مريم عليه السلام هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فالذي يأكل الطعام ده لا يكون إله، كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. فهو كلمة الله عز وجل، أي خلق بقدرة الله وأمره من أم عذراء لم تقترن برجل البتة. قال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، فهو كلمة من إيه؟ من الله، بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالله جل وعلا خلقه بكلمته، فلما كان السبب المتعارف عليه في خلق البشر ألا وهو الأب مفقودا في عيسى عليه السلام، كان اتصافه أو حدوثه بكلمة كن أظهر من غيره، فجعل كأنه الكلمة نفسها، فقيل هو كلمة الله لأنها هي السبب في وجوده، من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، المسبب هو عيسى والسبب هو الكلمة، فهذا من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. فالكلمة لم تكن عيسى ولم تصر عيسى، لكن بالكلمة خلق عيسى عليه السلام. ولذلك أيضا شبهه سبحانه بخلق آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ كمثل آدم. آدم خلق من غير أب، من غير أب وأم، فمثل عيسى عند الله كمثل إيه؟ كمثل آدم، من غير أب ومن غير إيه؟ ومن غير أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ثم يقول تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، هذا هو الحق، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، أي نلتعن، يعني كل منا يدعو باللعن على الكاذب، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذب، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. فالله جل وعلا يرد عليهم بالحجج البينة لهذا الكلام الباطل. وهذه الآيات نزلت من صدر سورة آل عمران إلى هذه الآية، آية المباهلة، نزلت في وفد نجران، نصارى نجران الذين جاءوا إلى الإيه؟ إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه. روى البخاري من حديث حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران، دول سيدة قومهما من نجران، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدان أن يلاعناه، يريدان أن إيه؟ يلاعناه، إنهم يعني معتقدين أنهم على الحق. فقال أحدهما لصاحبه، يعني العاقب قال للسيد أو السيد قال لليه للعاقب سيدة نجران أو صاحب نجران، قال: لا تفعل، أي لا تباهله، فوالله إن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عاقبنا، إحنا مش هنفلح أبدا ولا يفلح من بعدنا. فعلى هذا تراجعوا ولم يباهلوا ولم يتلاعنوا، وقال: إنا نعطيك ما سألتنا، يعني وسألهم الجزية، فوافقوا على أن يدفعوا الجزية ولم يقبلوا المباهلة. وكان وفد نجران هو من أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الزهري. أيضا عيسى عليه السلام هو روح الله، كما قال تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه، أي هو ذو روح ابتدأ خلقها من الله عز وجل بكلمة كن. فمن هنا منه حرف جر لابتداء الغاية وليست تبعيضية، وليست إيه؟ يعني مش من الله، يعني جزء من الله، ها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليست من للتبعيض كما يقول الأفاكون أنه منه أي من الله فهو ابنه، ها؟ لا، من هنا لابتداء الغاية، أي ابتدأ خلقه من الله عز وجل بكلمة كن. والمضاف إلى الله تبارك وتعالى لو كان صفة أو لو كان معنى فهو صفة لله عز وجل. المضاف إلى الله على ثلاثة أنواع: إذا كان صفة، إذا كان معنى فهو صفة لله عز وجل، إذا كان جوهر أو جسم فهو إضافة خلق أو إضافة تشريع. نقول رحمة الله يبقى صفة لله، علم الله، قدرة الله، كل هذه معاني، فهذه تكون إضافة صفة. إذا قلنا بيت الله، سماء الله، أرض الله، دي إضافة خلق، عباد الله، إضافة خلق وتشريف أيضا. روح الله، ما هي روح منه يعني روح الله، يبقى دي إضافة خلق وإضافة تشريف، وتكون هنا من لابتداء الغاية لا للتبعيض، أي من الله بدأ خلقه بكلمة إيه؟ بكلمة كن، كما قال تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي ابتدأ خلقها من الله عز وجل بكلمة كن، أي من خلقه أو من عنده. وكما في قول الله تبارك وتعالى عن آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، من إيه؟ من روحي، أيضا هذه إضافة إيه؟ إضافة خلق وإضافة تشريف. هذا عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته وروح إيه؟ منه، ألقاها إلى مريم، أمه مريم بنت عمران شريفة فاضلة طاهرة بتول. قال تبارك وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وكما قال تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. من هو؟ جبريل. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا وأنا أعوذ بالرحمن منك فحتتقي،

بل رفعه الله إليه، رفعه إلى السماء كما قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية إشارة إلى أنه معصوم من القتل الذي أراده اليهود، وصرحت بأنه سيرفع إلى السماء، وأشارت أيضا إلى نزوله إلى الأرض ووفاته فيه. فعلى هذا من يعتقد أن المسيح قد قتل أو صلب فهو كافر بالله، مكذب لآيات الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما قتلوه يقينا، كما قال عز وجل عن اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شيء. وتفسير الآية قلنا على التفسيرين كما ذكرناه في المرض السابق. فصرحت الآية بأن الذي قتل وصلب ليس عيسى، لكنه رجل آخر ألقي عليه شبه عيسى، أما هو فقد رفعه الله إلى السماء. وأشارت الآية أيضا إلى نزوله إلى الأرض وإيمان أهل الكتاب به، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني الضمير يعود على إيه؟ عيسى، قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم إيه؟ شهيد. وكما قال تبارك وتعالى: إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. هذه هي الآيات والمعجزات التي جعلها ربنا جل وعلا على يد عيسى عليه السلام، وهو المسيح الذي بشرت به الأنبياء وكانت تنتظره اليهود، وسيعود إلى الأرض بإذن الله، والنبوة قائمة، غير أنه سيحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وسوف يحارب الطغاة والمفترين ويقتل المسيح الدجال ويقيم العدل في الأرض. ومن الجدير بالذكر أنه خلال وجوده في السماء تغلبت أحكام روحه على أحكام جسده، فهو لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، فإذا نزل إلى الأرض عاد كما كان من قبل يطعم ويشرب. هذه حقيقة المسيح عند المسلمين. إيه حقيقته بقى عند اليهود؟ حقيقة المسيح عند إيه؟ عند اليهود. أثار اليهود شبهات واتهامات فيما يتعلق بمولد عيسى عليه السلام، فقذفوا أمه بالزنا، وزعموا أنها حملت عن طريق الخطيئة من يوسف النجار. ولما جاءهم يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة كذبوه وحرفوا أقواله واتهموه بالكفر والمروق من الدين، وسعوا إلى قتله وصلبه لدى الرومان، فحماه الله عز وجل وأبطل مكرهم برفعه إلى السماء وإلقاء شبهه على غيره فصلب مكانه. وليس للمسيح ابن مريم أي ذكر في كتبهم أو في تاريخهم الديني اليوم، لأنهم يرونه مرتدا نال عقوبته، وكما توهم النصارى أنه صلب توهم اليهود أنهم قتلوه، ولا يزالون عند وهمهم وينكرون ما عدا ذلك، وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه له. وقد كان مذكورا في التلمود أن يسوع الناصري أتت فيه أمه عن طريق الخطيئة، وهو الآن في لجات الجحيم بين القار والنار. طبعا كل هذا من كذبهم وإيه وافكهم أن لن يقول. وكما يقول أحدهم هو إسرائيل والفنسون إن مسألة قتل المسيح كانت مذكورة في التلمود، لكن اليهود أخرجوها حتى لا يعثر عليها أحد من النصارى وللموافقة وللمصالحة بينهم وبين النصارى. يبقى دي حقيقة المسيح عند اليهود أنه ابن زنا، مش كده؟ اختصار حقيقة المسيح عند النصارى، المسيح في اعتقاد النصارى ليس عبدا لله ولا نبيا، بل هو إله معبود مكون من ناسوت، ناسوت يعني جسد، ولاهوت يعني روح، وقد اتحد اللاهوت بالناسوت، اتحد الروح بالإيه؟ بالجسد، أو حل فيه فصار إلها، صار إيه؟ صار إله، وهو يفعل أفعال الآدميين بموجب الناسوت من غير أن يتأثر اللاهوت بشيء من إيه؟ من ذلك، كالحر والبرد وسائر أنواع المكاره يتأثر بها الناسوت دون الإيه؟ دون اللاهوت. فهو إنسان حق، يعتقدون أنه إنسان حق، ولد كما يولد الإنسان، ثم كبر ونمى جسديا وعاش كما يعيش الإنسان، واتصف بكل صفات الإنسان، فأكل أو جاع وأكل وشرب وتألم وبكى وتعب ونام، فهذه الصفات تشهد أنه إنسان حق، وكل ما رواه الإنجيل عنه يقدمه على أنه إنسان عاش حياة كاملة. ولذلك فإن الاسم الذي أطلقه المسيح على ذاته أكثر من غيره من الأسماء هو ابن الإنسان، هكذا يقولون. ويقولون أيضا هو إنسان حق وهو إله حق، لأنه الله أو ابن الله الأزل، جاء إلى العالم وأخذ جسدا بشريا، وكينونة لم تكن لتبتدئ بمولده كما هو الحال عند سائر البشر، لكنه كان منذ الأزل، فهو ليس ابن الإنسان فحسب، بل هو إله تام من إله تام من جوهر أبيه الإله، هكذا يقولون ويعتقدون. التثليث عند النصارى، يعتقد النصارى أن الثلوث الأقدس الواحد أقنوم حي، أقنوم إيه؟ أقنوم حي، والأقنوم يعني هي كلمة رومية معناها الأصل، معناها ليه؟ معناها الأصل، يعني ترجمت إلى عدة لغات أو معناها الأصل المركب عند عند اليونان. فيقولون أن الثلوث الأقدس الواحد أقنوم حي، يعني عبارة عن أصل عبارة عن أصل حي، ذو قدرة على الانبثاق، الانفجار والتوالد، يعني يطلع منه ولد ويطلع منه روح قدس، ذو قدرة على الانبثاق من ذات الله الواحد المثلث الأقانيم دون أن يخسر وحدانيته، فهو ثلاثة في واحد يعني كما يقولون. فهناك حقيقتان ضمنيتان في الثلوث، إيه هم؟ إنه إله واحد، وهذه الحقيقة مذكورة بكثرة في الكتاب المقدس ولا سيما في العهد القديم. ثانيا ثلاثة أقانيم تشكل بمجموعها أقنوما واحدا، فالله الواحد يظهر ذاته بطريقة مثلثة، هي الأب والابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة واحد في الجوهر، لكن هناك ثلاثة مظاهر لمعاملة الجنس البشر. إيه هي المظاهر؟ مظهر الأب وهو الأقنوم الأول، الأصل الأول عنده في الوحدة الإلهية، فقد كان غير منظور، يعني ما حدش يشوفه، لا يستطيع البشر رؤيته، ولم يقترب منهم، بل كان يتعامل معهم عن بعد، ده اللي هو ليه؟ الأقنوم الأول وهو الأب. الأقنوم الثاني وهو الابن في الوحدة الإلهية، فقد أراد الله أن يقترب من الإنسان ويتجلى له في شخص ابنه، فانحدر من فوق السحاب وحل بالمسيح يسوع ليساكن البشر ويلتصق به ويخاطبهم وجها لوجه، فبمجيء المسيح وجد الناس إلها منظورا يمكن أن يكلمه وهو عيسى. الثالث بقى الأقنوم الثالث الروح القدس، وهو الأقنوم الثالث في الوحدة الإلهية، فقد اقترب الله من أبنائه أكثر في شخص الروح القدس وحل في الأشخاص. وهذا الظهور ابتدأ بالحوادث التي سجلت في الباب الثاني من سفر أعمال الرسل، وظل مستمرا إلى يومنا هذا، وهو لا يمكث معهم إلى الأبد، بل يسكن فيهم كما في إنجيل يوحنا والأسفار المقدسة، لا تبين الروح كشخص عادي، بل كشخص إلهي له صفات الإله ويعمل عمل الإله. ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد، هكذا يقولون، ثلاثة الأقانيم التي في اللاهوت تجلس على عرش واحد في صورة دائمة منذ الأزل، وفي ملك واحد وسلطة واحدة، مما يدل على أنها ذاتية واحد. وإلا هم يقولون وينقدون أنفسهم، وإلا كيف يجلس على عرشه في ثلاثة أقانيم طيلة المدة الأزلية لو لم يكن ذاتا إلهية واحدة مثلثة الأقانيم؟ كما أنه لا يفقد وحدانيته عندما يذهب أقنوم من أقانيمه في نشاط خاص خارج العرش، كما خرج ابنه يعني، لأنه ليس وحدة مادية مؤلفة من ثلاثة قطع تحتاج إلى رباط مادي إلى آخر ما ألفوه من هذا الكلام. اختلاف النصارى، هم أنفسهم اختلفوا في طبيعة المسيح فتقرر التثليث عندهم، ثلاثة أقانيم دي مقررة عند النصارى، وتأليه المسيح أيضا مقرر عندهم، واجتمعت عليه طوائفهم الثلاث اليوم، غير أنهم اختلفوا في طبيعة المسيح، هل له طبيعة واحدة لأنه إله تام، أو له طبيعتان إلهية وإنسية لأنه ابن الله وابن الإنسان معا؟ وقد جر هذا الاختلاف إلى اختلافات كثيرة كانت أشد من الأول، فكل طائفة منهم تكفر ليه؟ تكفر الأخرى. أولا نناقش دعوة ألوهية المسيح عليه السلام. ليس في الأناجيل الأربعة المعترض بها عند هؤلاء برواياتها الكاثوليكية والبروتستانتينية نص صريح يقول فيها المسيح عن نفسه أنه إله. كل الأناجيل التي يعني تعترف بها الكنيسة ليس في نص صريح يقول المسيح عن نفسه أنه إله أو مساوي لله أو يقول أنا ربكم أو يقول اعبدوني أو نحو ذلك، ولكن فيه إيه؟ أرسلني أو طلب مني أو نحو ذلك، مما يدل على أنه مرسل وأنه مأمور مطيع منفذ أوامر الذي أرسل. وليس فيها أيضا نص واحد يدعي فيه عيسى عليه السلام أنه مع الله العلي القدير يكونان شخصا واحدا، وما يدعونه من ذلك، فإنما هو قول لغيره، هذا قول لغير عيسى ممن حرفه وبدله في التوراة والإنجيل، أو تأويل غير صحيح لقول عيسى لأنه معارض بنصوص أخرى أكثر صراحة ولا تحتمل التأويل، ها؟ أنه إيه؟ أنه عبد وليس بإله كما يقول هؤلاء. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هداية الحيارة، وإن شئت إيضاحا أكثر، فالمسيح في اعتقادهم هو رب الأنبياء وخالقهم، المسيح في اعتقاد هؤلاء هو رب الأنبياء وخالقهم، وهو ابن مريم وربها وخالقه، هو ابنها وهو ربها وهو خالقها، وهو الذي خرج من فرجها بعد أن حل في الجسد وصار طفلا، وهو الذي عاينه الناس وعاش بينهم بعدما كبر، واليد التي ثمرها اليهود والرومان في الخشبة وهم يصلبونها، أو مش يصلبونها، هو من شبه يعني، هي اليد التي عجنت طينة آدم، هو دي يد الإله، يبقى يد الإله اللي عجنت طينة آدم هي التي ثمرت في الخشب عند هؤلاء، وهي التي كتبت الألواح لموسى. وإن العقل، هذا الكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه، وإن العقل يدعو للتساؤل، إذا نزل الله من عليائه وصار جسدا وحل في الأرض بين الناس، هل بقى العرش فارغا طيلة هذه المدة؟ والعقل السليم يقتضي أن يكون الله جل وعلا متصفا بكل كمال منزها عن كل نقص، فكيف يمكث في الرحم مدة الحمل ثم يخرج من مكان ضيق قذر مع الدماء والمشيمة؟ وإذا كان القتل والصلب قد وقع على المسيح ذاته، فإنه يكون واقعا على الله، شو والله يبقى قتل وصل، لأن الله هو المسيح ابن مريم بزعمهم، والطبيعة الواحدة ليس فيها نسوت متميز عن اللاهوت، والشيء الواحد لا يقال فيه مات ولم يمت وأهين ولم يهن، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتمكن مخلوق من خالقه فيقتله ويلحق به الإهانة؟ إن الشرائع قد تأتي بما تحار فيه العقول، لكنها لا تأتي بما تحيله العقول، فما يقوله هؤلاء القوم مستحيل، ها؟ يستحيل أن تقبله العقول أن يكون هذا إله، وما يدعون يأباه العقل السليم. وسبب وقوعهم في ذلك عدم التمييز بين كلمة الله وذات الله، فكلمة الله هو المسيح المخلوق بأمر الله كن، وقد رد الله جل وعلا عليهم فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وكما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والواقع أنه في أربعة الأناجيل، الأناجيل أربعة متى ومرقس ويوحنا ولوقا، ما يهدم عقيدة الأرثوذكس القائلين بأن الأقانيم الثلاثة إله واحد له مشيئة واحد. ليه؟ لأن في هذه الأناجيل نصوصا تدل على الانفصال والتميز بين الله سبحانه وتعالى وبين المسيح وبين الروح القدس، ففيها أن الأب أعظم من الإب، الأب أعظم من الإيه؟ من الإب، وقد أرسله وطلب منه وغير ذلك. لكن العاقل يتساءل كيف يكونون ثلاثة آلهة متميزة بثلاثة مشيئات أو أربع ويبقون واحدة؟ هل يمكن فهم هذا وقبوله؟ يعني هذا لا يقبله العقل في العقل، بالطبع لا، لأن الثلاثة لا تكون واحد والواحد لا يكون ثلاثة. ثم لماذا اعترض الابن على أبيه وهو على خشبة الصلب؟ ليه؟ كما نقلوهم عندما أدركه الألم فقال: لما تركتني؟ هل اعترضت مشيئة البشرية على مشيئة الإلهية، أو اعترضت مشيئة الابن على الأب وعلى قراره؟ وإذا كان المسيح له طبيعتان كما يقولون ناتجتان عن اتحاد اللاهوت بالنسوت أو عن حلوله فيه، فهل فارق اللاهوت النسوت عند القتل أو لم يفارقه؟ فإن قالوا فارق اللاهوت النسوت فقد أبطلوا دينهم. لما؟ لأن المسيح عندهم لم يستحق ربوبية إلا بالاتحاد، فإذا فارقه اللاهوت فلا يستحق الربوبية، وإن قالوا لم يفارقه فإنه يلزم من ذلك إهانة اللاهوت. وقد رد الله جل وعلا عليهم بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. سبحان الله، يعني تجد الكلام فيه يعني حلاوة وفيه طلاوة، وأنه يرد الرد المبين على هؤلاء الأفاكين. إيه سبب وقوع النصارى في هذا التخبط ووجود نصوص كثيرة في العهدين تقطع بوحدانية الله عز وجل، ونصوص أخرى في العهد الجديد كثيرة أيضا تميز بين الله عز وجل وبين المسيح عليه السلام، ونصوص في الرسائل مسوسة تناقض هذا؟ ليه هذا الخط الذي يوجد عندهم؟ حاولت كل طائفة منهم الجمع والتوفيق بين النصوص فوقعوا في هذا الخط العظيم، نصوص بتقول بالثلاثة ونصوص موجودة صريحة بأنه إيه؟ بأنه واحد، فأعدوا يتخبطوا في هذا الجمع. وقد رد الله جل وعلا في القرآن عليهم فقال تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هؤلاء أيضا نناقشهم في دعوة الروح القدس. يدعي النصارى أن الروح القدس هو الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس، الأب والابن وليه والروح القدس. وقد أخبر المسيح تلاميذه أنه سينزل عليهم ويحل فيهم بعد رفعه إلى السماء، هكذا يقولون، ويقيم معهم في الكنيسة إلى الأبد ويكون شبه روح لها، ثم منحه لهم ذلك فحل فيهم يوم الدار بعد 50 يوما من قيامته، جاء في أعمال الرسل. ولما جاء اليوم 50 هكذا عندهم كان التلاميذ مجتمعين في مكان واحد، فخرج عليهم من السماء فجأة دوي كريح عاصف، فملأت البيت الذي كانوا فيه، وظهرت ألسنة كأنها نار فانقسمت، ووقف على كل واحد منهم لسان، فامتلأوا كلهم من الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على قدر ما منحهم الروح القدس أن ينطق. يعني هو الشياطين انطلقت على ألسنتهم. وفي يوحنا أن المسيح ظهر لتلاميذه بعد الصلب عندما كانوا مجتمعين فنفخ عليهم وقال لهم خذوا الروح القدس. وفي متى ومرقس أن المسيح طلب من تلاميذه ألا يخافوا عندما يسقون إلى المحاكم، لأن الروح القدس سيلهمهم في تلك الساعة ما يجب أو ما يحب أن يقول، فليس هم المتكلمين بل الروح القدس هو المتكلم فيه. فهل الروح القدس ده روح ولا جسد؟ يعني مادة يعني ولا معنى؟ ذهب أكثر النصارى إلى أنه روح وليس جسدا، لأن المسيح سماه روح القدس وروح الحق كما في إنجيل يوحنا. لكن من تأمل عبارات الأناجيل ولا سيما إنجيل يوحنا علم أن تفسيره بالروح باطل. لما؟ هل روح القدس واحد ولا متعدد بتعدد التلاميذ؟ فإن كان واحدا ففي من حل من التلاميذ في واحد ومن هو، فمن حل فيه كان هو الأقنوم الثالث، مش هما ثلاثة أقانيم أب وابن وروح قدس كما حل الأقنوم الثاني بالمسيح. وإن كان متعددا فقد خرجت عقيدتهم من التثليث إلى أضعاف، تروح في كل واحد بقى. أولا جاء في يوحنا أنه يمكث معهم إلى الأبد، فإذا سلمنا أنه حل في التلاميذ فأين هم الآن؟ هل بقى أحد منهم مع النصارى في الكنيسة إلى الأبد أو حل في القساوسة بعدهم؟ وإذا كان في الكنيسة شبه روح لها أي لهذه الروح القدس، فماذا عمل تجاه خلاف النصارى في العقائد وتجاه تعدد الأناجيل والرسائل والاختلاف الكبير فيها؟ ولماذا احتجب عنهم في المجامع فلم يقبلوا ببعض الأسفار والرسائل، ثم ظهر من بعدهم فقبلوا، ثم ظهر البروتستانت فردوا ما كان مقبولا؟ كل ذلك يدل على أن هذا الكلام باطل في باطل. ومناقشة دعوة الانبثاق والحلول، يعني أنها ذات واحدة وانبثقت منها الثلاثة أقانيم. يعتقد النصارى أن الله الواحد ذي قدرة على الانبثاق أي الصدور من غير أن يخسر وحدانيته، يعني ينبثق وحدانيته هي مضبوطة، لأنه ليس شخصية مادية واحدة لكنه كيان روحي واحد مثلث الأقانيم. يقصد الأرثوذكس بذلك أن الله الواحد مر في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى قبل تجسده وهي كونه أب، والثانية بعد تجسده وكونه أب، والثالثة هي الروح الإيه؟ القدس. فالأقنوم عند هؤلاء مر بثلاث مراحل. أما عند الكاثوليك فيعتقدون أن ثلاثة أقانيم التي في اللاهوت أزلية تجلس على العرش، واحدة بصورة دائمة في الأزل وواحدة في الجوهر إلى آخر ما يعتقدون. المهم أنهم يعتقدون خلاف الأرثوذكس. وإن العاقل يتساءل إذا كانت الأقانيم في رأي الأرثوذكس مراحل تمر، فمن بقى على العرش عندما تجسد في الإبن؟ ومن بقى على العرش عندما حل في التلاميذ؟ وهل يليق بالله أن يمكث في الرحم ثم يولد مع المشيمة ويخرج من مكان ضيق قدر، أو يليق به أن يجوع ويأكل الطعام ويحدث الحدث، إلى غير ذلك من الصفات التي يتمنى الإنسان أن لا يكون متصفا بها لأنها من سمات الضعف والنقص. وإذا كانت الأقانيم في رأي الكاثوليك متميزة وأزلية، فلما وقفت عند هذا الحد ولم تزدد مع حاجة الناس إليها؟ مناقشة فكرة الثالوث. يعتقد النصارى أن الله سبحانه واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد، مع أن كلمة الثالوث لا وجود لها في أسفار العهد القديم البتة اللي هي التوراة وبعض الايه الرسل، غير أنهم يزعمون أنها يعني لمحت إليها ثم ظهرت جلية في العهد الجديد اللي هم حرفوا زيادة فيه. وإن الباحث لا يتساءل إذا كانت هذه صفة الله عز وجل الحقيقية وقد أثبتها لنفسه، فلما لم تذكر بصراحة ووضوح في العهد القديم ولو بدون تفصيل حتى كما ذكرت سائر الصفات؟ وهل كان الأنبياء السابقون لا يعرفونها للأقانيم الثلاثة في واحد دي، ولا عرفوها وكتموها؟ فإن كانوا لا يعرفونها فكيف تخفى عليهم وفيهم إبراهيم ويعقوب ويوسف وموسى وسليمان ثم تظهر لبولس بهذه التفاصيل؟ هذا يدل على أن هذا كذب. إن الحكمة تقتضي ذكر هذه الأقانيم التي ادعوها بصراحة في العهد القديم ولو بدون تفصيل، إذ كانت حقيقية وإن كانت حقيقة لتناقلها جيل بعد جيل فتثبت في الأذهان وتكون بمثابة التمهيد لمجيء المسيح وتفصل في العهد الجديد. أما ادعاهم أن العهد القديم لمح إليها فمعناه أنهم يلون أعناق النصوص ليقولوا أنها لمحت إيه؟ إليه، فيحملوها من المعاني ما لا إيه؟ تحتمل، لأن كثيرا من النصوص في العهد القديم وفي الجديد تنص صراحة على الوحدانية ونفي المماثلة. ومن ذلك ما جاء في سفر التثنية إنك قد رأيت أو أريت، إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه، لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه. وأيضا فيه اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. وفي إشعياء هكذا يقول الرب أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري، ويقول أنا الرب وليس آخر لا إله سواي. دي كلها بتشير في كتبهم لأن أجليهم أن الله إيه؟ إله واحد. في إنجيل مرقس فأجاب يسوع الوصية الأولى هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا هو الرب الأحد، فأحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل فكرك وكل قدرتك. فقال له معلم الشريعة أحسنت يا معلم، فأنت على حق في قولك إن الله واحد ولا إله إلا هو. فهذه النصوص تثبت أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل له، فكيف يقول الكاثوليك الأب غير الإب والإبن غير الأب والروح القدس غيرهما، ولكل منهم مشيئة ومع ذلك هم شيء واحد في الذات والجوهر والقدرة والحكمة؟ هذا كلام لا يقبله إيه؟ لا يقبله عقل. لكن الذي دعاهم إلى هذا التخبط أنه لا ما زالت توجد نصوص على وحدانية الله عز وجل مع ما أضافه له المضيفون أنه ثلاثة أقنية، فحبوا أن يجمعوا بهذا التخبط. مناقشة دعوة إنه ابن الله الوحيد، يعتقد اليهود والنصارى أنهم جميعا أبناء الله وإيه؟ وأحباؤه، وإنما هم يريدون الانتساب على جهة فعل الخير على عكس أبناء له الشيطان فاعل الشرور. ولقد صرحوا بذلك بنفي مع نفي المثيل والتشبيه لرب العالمين، يعني هم بيقولوا احنا أبناؤه ومع هذا بيقولوا انه لا مثيل له ولا ايه ولا شبيه له. وقد رد الله جل وعلا عليهم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. التثليث عقيدة وثنية قديمة، هذا التثليث من العقائد الوثنية القديمة، حتى أصبح من المؤكد لدى الباحثين أن عقيدة التثليث التي طرأت على الديانة التي أرسل بها عيسى عليه السلام كان لها وجود في بعض الديانات الوثنية القديمة كالمصرية والهندية والبوذية. قال العلامة موريس في كتابه الآثار الهندية القديمة لقد وجدنا بأنقاض هيكل قديم صنما له ثلاثة رؤوس على جسد واحد، والمقصود منه التعبير عن الثلوث وهو في أحد معارض الهند. يعني هذا التثليث في الايه في الديانات الوثنية القديمة. كذلك التثليث عند البوذيين، قال العلامة داون البوذيون هم أكثر سكان الصين واليابان ويعبدون إلها مثلث الأقانيم يسمونه الثلوث النقي فو، يسمونه إيه؟ الثلوث النقي فو، ويصورونه في هياكلهم بشكل الأصنام التي وجدت في الهند، ويقولون أيضا فو واحد لكنه ذو ثلاثة أشكال. وفي أحد المعابد المختصة ببوتالا في منشوريا يوجد تمثال لفو مثلث الأقانيم. التثليث عند المصريين، كان المصريون القدماء يعبدون إلها مثلث الأقاليم، فقد كان لكل مدينة هامة من مدنهم ثلوث من الآلهة تختص بعبادته، ومن ذلك ثلوث طيبة ويتكون من آمون الأب ومون الأم وخنس الإب، وهم يعتقدون أن الثلاثة يعملون معا. ويرجح العلماء أن الرمز المصور في أقدم هياكلهم من جناح طير ووكر وأفعى ما هو إلا إشارة إلى ذلك الثلوث واختلاف الصفات. كذلك عند اليونان، كان اليونان القدماء يقولون بإله مثلث الأقانيم، وهذا التعليم الثلوثي عندهم أصله من مصر، فإن فيثاغورث وهيركلتوس وبلاتو أخذوا فلسفتهم في التثليث عن أورفيوس أحد الكتاب والشعراء اليونانيين الذين كانوا قبل المسيح بعدة قرون. ومن أقواله كل الأشياء عملها أو كل الأشياء عملها الإله الواحد. الإله الواحد مثلث الأقاديم والأسماء، هذا في أقواله. فهذا التثليث هو عقيدة وثنية قديمة لدى اليونان والمصريين والبوذيين والهنود. أيضا الخطيئة والتوبة، وهو عند هؤلاء. أولا خلق الله جل وعلا آدم وحواء وأسكنهما الجنة يتمتعون بما فيها من نعم كثيرة، غير أن الله سبحانه لحكمة أرادها نهاهما عن الأكل من شجرة عينها لهما، بيد أن الشيطان ما زال يغويهما حتى أكل منها ووقع في الخطيئة، فعاتبهما الله عز وجل على ذلك. ندم آدم وتاب إلى الله سبحانه وقبل الله جل وعلا توبته، فلم يعاقبه، غير أنه أخرجه مع زوجته حواء من الجنة وأسكنها في الأرض التي فيها كد وتعب وامتحان وابتلاء لفترة مؤقتة، ثم حساب وجزاء. وقد ذكر ربنا جل وعلا لنا ذلك في كتابه، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض من عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، إلى آخر ما علمنا أن الله جل وعلا تاب عليه. هذا هو الصحيح في خطيئة آدم. لكن يرى النصارى أن آدم عليه السلام خالف أمر الله وأكل تحت تأثير زوجته من الشجرة التي نهاهم الله عنها، فسقط من عليائه ومن علياء مركزه وحالته السعيدة جالبا الخراب، ليس لذاته فحسب بل للجنس البشري كله. ولما كانت خطيئته هي مخالفة ناموس الله القدوس فهي شيء فظيع جدا، وبما أنه أب للجنس البشري كله فإن خطيئته تتعداه إلى نسله، لأنهم ورثته أو ورثة لطبيعته الساقطة، فهم لا يزالون يحملون طبيعة أبيهم الفاسدة جيلا بعد جيل. وكان أمام الله جل وعلا ثلاث سبل تجاه الخطيئة الفظيعة: إما أن يدين البشر جميعا بلا رحمة، وإما أن يخلص الجنس البشري كله برحمة واسعة، وإما أن يمنح الذين يتوبون ويرجعون إليه طريق الخلاص. وقالوا أن هذه الثالثة هي التي اختارها الرب جل وعلا، الإله العادل المحب. وبناء عليه يعني أراد أن يخلص البشر من خطيئتهم في صورة ابنه الإله عيسى. فجاء في كتبهم والخطيئة دخلت في العالم بإنسان واحد، وبالخطيئة دخل الموت وصار إلى جميع البشر، ولكن هبة الله غير خطيئة آدم. يقصدون به من؟ عيسى. فهي تعلن أن الكل يعني خطأ أمام الله عز وجل أو خطاه أمام الله تبارك وتعالى، فكيف يستطيع الله عز وجل أن يخلص أي إنسان ويتمسك ببره ويعضد ناموسه؟ إن صلب المسيح هو الجواب على ذلك، فلا بد أن يتحمل ذلك شخص بريء كامل، وهذا الشخص هو يسوع. فكانت السماء تعد العدة لتجسده من أجل أن يموت على الصليب بدل الخاطئ، بدل الخاطئ اللي هو من آدم، مع إن الأصل أنه لا تزر وزرة وزرة أخرى. إن وصول أقنوم من الأقانيم الثلاثة إلى الأرض دليل على كون الإنسان موضوع المحبة الإلهية، والمسيح أقنوم الإنس الأزلي وهو خالق الإنسان، لأن أقنوم الحكمة تجسد لكي يفتي الإنسان الذي شوهته الخطيئة البشرية ويموت على خشبة الصليب كإنسان كامل بلا خطيئة. إن الله لا يقبل أن يموت ابنه على الصليب لو لم يكن لديه موافقة ضمنية على ذلك، إنه موافق عليه على هذا. ولو لم يكن ذلك الموت تتميما لمشورته الأزلية قبل خلق العالم، فالتجسد خطة أزلية قبلها المسيح وقبل شروطها وقبل تضحياتها الكثير. يقولون أيضا لقد ترك المسيح كل ما يملك فوق العرش من مجد وتسبيح تقوم به الملائكة، وحضر إلى الأرض من أجل الإنسان المحبوب، لقد دفع فيه ثمنا باهظا وهو دمه الكريم. لقد ظهرت عدة نظريات عن الفداء، يعني لما أفدى المسيح نفسه، عدة نظريات، لكن تعليم الكتاب الواضح هو أن موت المسيح كان بديلا، فقد جعل يسوع العالم في قلبه عندما مضى إلى الصليب وحل محل الإنسان أمام ناموس الله وتألم نيابة عنه. إن العمل الرئيسي الذي نزل من أجله المسيح هو الصليب أو الصلب والإيه والفداء، يفدي الخطيئة التي وقعت في العالم إيه كله. مناقشة هذه الفكرة، يعتقد النصارى أن صلب المسيح أكبر جريمة في تاريخ الدهور، ومع ذلك فقد كان أسمى بيان لمحبة الله، فالمسيح صار ملعونا من أجل هذه المهمة. جاء في كتبهم: والمسيح حررنا من لعنة الشريعة بأن صار لعنة من أجلنا. فالكتاب يقول: ملعون كل من مات معلقا على خشبة، وهذا ما فعله المسيح لتصير فيه بركة إبراهيم إلى غير اليهود. وفي إنجيل يوحنا: هكذا أحب الله حتى وهب ابنه الوحيد، فلا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يبقى اللي هيؤمن بالمسيح وإنه صلب هتكون له الحياة الأبدية كما يدعي. ولترى الآن ما حقيقة هذه الخطيئة وما مدى صيرانها في البشر، علنا نتلمس الحكمة من القتل والصلب وعدم الاكتفاء بالتوبة. يزعمون أن المسيح صلب ليكفر الخطيئة الأزلية، وهي التي ارتكبها آدم حينما أكل من الشجرة وانتقلت بطريق الوراثة إلى جميع نسله، وكانت ستظل عالقة بهم إلى يوم القيامة لولا أن افتداهم المسيح بدمه. وزعموا أنه أمام الله عز وجل ثلاث سبل تجاه تلك الخطيئة: إما أن يدين الجنس البشري كله بلا رحمة، وإما أن يخلص الجنس البشري كله برحمة واسعة، وإما أن يمنح الذين يتوبون طريق الخلاص. وكان السبيل الأخير هو السبيل الأوحد للإله المحب. إذن فالمخطئ هو آدم وزوجته وليس الأولاد. ومن العجيب أنهم يصفون الله جل وعلا بالعدل ثم يقولون إن خطيئة آدم تتعداه إلى نسله لأنهم ورثه لطبيعته الساقطة، مع أن هذا الادعاء مخالف للحق وللعدل بل لنصوص الكتاب المقدس. هم في كتبهم النصوص تخالف هذا، فيقولون في سفر التثنية: لا يقتل الآباء عن الأولاد، لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطيئته يقتل. هذا كلام صحيح موافق لما في الكتاب: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي حزقيال يقولون: النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. هكذا. طب ما هو هذا الكلام إيه؟ هذا الكلام صحيح. وقد ندم آدم وتاب مع زوجته كما هو معروف، فسر الله جل وعلا بتوبته وأهبطه إلى الأرض وأبقاه حيا، وكذلك أولاده من بعده كل امرئ بما كسب رهين، وباب التوبة مفتوح ورحمة الله واسع. هكذا يقولون. وليس في الأناجيل الأربعة المعترض بها لديهم نص واحد يقول إن المسيح قتل من أجل خطيئة آدم التي انتقلت إلى ذريته من بعد. ومما يدل على بطلان فكرة الصلب والفداء عند هؤلاء ما جاء في إنجيل متى ومرقس: وأقبل إليه شاب وقال، أي إلى عيسى، وأقبل إليه شاب وقال له: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل من الخير لأنال الحياة الأبدية؟ فأجابه يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده، إذا أردت أن تدخل الحياة فاعمل بالوصايا. قال له: أي وصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد الزور، أكرم أباك وأمك، أحب قريبك مثل ما تحب نفسك. فقال له الشاب: من أيام الصبي. تنظر إن معنى هذا كلام صحيح وشكله كلام إيه؟ أنبياء، هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزني، لا تسرق، أكرم أباك وأمك، أحب قريبك مثل ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. تجد أن الكلام يخرج من مشكاة واحد. ثم قال له الشاب: من أيام الصبي عملت بهذه الوصايا كلها، فماذا يعوزني؟ أجابه يسوع: إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع ما تملكه ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماوات، وتعالى اتبعني. فقد طلب منه أن يطيع أوامر الله عز وجل فقط، ولم يذكر له أي شيء عن سفك دم ولا عن صلب ولو بصورة مجملة. وأقصى ما طلبه منه أن يتصدق بأمواله على الفقراء وأن يلزمه ليتعلم منه. فلما أعطاه ذلك الجواب، وهذا الكلام بين على أنه لا يوجد ما يناقض فكرة الصلب والفداء. أولا مناقشة ادعاء الصلب، من تأمل الروايات المذكورة في الأناجيل الأربعة عن الصلب وعن المصلوب وجد بينها تناقضا بينا واختلافا كبيرا في سردها لتلك الأحداث. أولا من ذلك هذه النقاط، هل عين المسيح من يخونه ويسلمه؟ اختلاف الأناجيل في صفات الرجل أو في صفات القبض على الرجل، اختلفت في طريقة القبض عليه، اختلافها في رواية إنكار بطرس وصياح الديك، متى كان المصلوب فوق الصليب؟ اختلف موت المصلوب ودفنه وقيامه من قبره، اختلف. ولا شك أن ذلك الاختلاف لا يمكن التوفيق بين متناقضه، يجعل الريب محيطا بتلك الأناجيل من كل جانب لدى القارئ الواعي الخالي أذه. والنتيجة العقلية المستفادة من التدقيق في نصوص الأناجيل سواء كان معترفا بها لدى الكنيسة أو لا، أن شخصا ما قد صلب، وصح شخص ما قد صلب لكنه ليس المسيح عليه السلام على وجه القطع واليقين، وهو من ألقي عليه شبه المسيح فوقع الالتباس وظن الناس أنه المسيح، لأن المكلفين بالقبض عليه ما كان يعرفونه بشكل جيد، وكان الوقت ليلا بدليل حملهم للمصابيح، ويدعم ذلك إجابة المقبوض عليه لدى التحقيق وحيرته واضطرابه وسكوته اليائس، وسيما لما سألوه إن كنت المسيح فأخبرنا أأنت ملك اليهود، ويؤكد ذلك ظهور المصلوب بمظهر الضعف والذل، إذ من المستحيل أن تصدر تلك التصرفات من ابن الإله الذي خطط لنفسه أن يصلب فداء للبشرية، بل الرجل الجلد يترفع أن يظهر بمثل هذا بمثل هذا المرض. قال المفكر بتراند راسل في كتابه حكمة الغرب، كانت طائفة الروسيين المشبهين قد ذهبوا أن المسيح لم يكن هو الذي صلب بل بديل شبه به. سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الحق يخرج من ألسنتهم هم. وجاءك في إنجيل برنابا، بل أقول لك إني لو لم أدع إلها لكنت حملت إلى الجنة عندما أنصرف من العالم، أما الآن فلا أذهب إلى هناك حتى الدينونة، وعليه فإني على يقين من أن من يبيعني يقتل باسمي، لأن الله سيصعدني من الأرض ويغير منظر الخائن، هذا في كتبهم، ويغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياي، يعني يلقى عليه شبهه. ومع ذلك فإنه لما يموت شر ميته أمكث في ذلك العار زمنا طويلا في العالم، يعني يظن أنه قتل أو صلب، ولكن متى جاء محمد رسول الله المقدس تزال عني هذه الوصمة. قال تبارك وتعالى عن اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، كل ذلك كان موجود حتى جاء القرآن وبرأه من كل هذا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وكما قال مجاهد صلبوا رجلا غير عيسى شبهوه بعيسى يحسبونه إياه ورفع الله إليه عيسى حيا كما أخرجه ابن جرير في تفسيره. ومن الجدير بالذكر أن تصور خلاص البشرية بواسطة أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطيئة من معتقدات الوثنيين أيضا، من معتقدات كما أن الأقانيم الثلاثة والثلاثة في واحد من معتقدات الوثنيين، كذلك قتل يعني بعض الآلهة تخليصا للبشرية من الخطيئة هو اعتقاد الوثنيين. فهو كان عند الهنود كانت لديهم هذه الفكرة. قال لي هوك في كتابه رحلة هوك عن العقائد الوثنية: يعتقد الهنود الوثنيون بتجسد أحد الآلهة وتقديم نفسه ذبيحة فداء للناس من الخطيئة. البوذيون أيضا يعتقدون أن بوذا إنسان كامل وإله متجسد بالناسوت وقدم نفسه ذبيحة ليكفر عن ذنوب البشر. فتجد أن هذه الاعتقادات سواء اعتقاد الصلب والفداء وسواء اعتقاد التثليث ما هي إلا اعتقادات وثنية تسربت إلى عقيدة النصارى الصحيحة وضلوا بها ضلالا مبينا. إذن يجب على المسلمين أن يتمسكوا بدينهم وبكتاب ربهم الذي فيه النور المبين. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا هذا وهو خير مسؤول. وقد أطلت عليكم ولكن كان لابد أن تنتهي المحاضرة. ما زلنا مع نزول عيسى عليه السلام ومع هذه الآية، بإذن الله تعالى نفصل ذلك في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.